أنك إذا قلت حديث حسن أثبتت أن هذا الحديث قاصر عن المرتبة العليا، وإذا قلت صحيح أثبتت له الدرجة العليا التي يصح، فأنت تثبت له الدرجة الدنيا ثم تثبت له الدرجة العليا. يعني المثال الموضح، إذا جاء الولد بالشهادة ثم قلت له ما تقديرك؟ يقول جيد جدا ممتاز. صحيح ولا مو صحيح؟ نعم. لماذا؟ لأن جيد جدا أنزل والامتياز درجة أرفع، فلا يمكن أن يجمع بين النازل والعالي في آن واحد من جهة واحدة. لو تذهب إلى وكالة تريد شراء سيارة يقول لك السيارة 100,000 نقد و120,000 نسيئة، ثم تسأل عن قيمة السيارة عند الوكالة الفلانية تقول 100,000 و120,000، تثبت العدد الأدنى والأعلى معا من غير أن تبين انفكاك الجهة. نعم، إذا انفكت الجهة لا بأس، أما إثبات كمال ثم نفي لهذا الكمال أو إثبات قصور ثم نفي لهذا القصور من جهة واحدة، هذا لا شك أنه مشكل. لا يمكن أن يخرج التقدير من جهة واحدة، تقدير الطالب جيد جدا ممتاز، ما يمكن. لكن إذا انفكت الجهة ساغ ذلك. إذا قال قلت له ما تقديرك؟ قال جيد جدا ممتاز. قلت شلون؟ قال إيه التقدير العام جيد جدا، لا في التخصص ممتاز. هذا كلام صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. إذا قال الترمذي حسن صحيح، إذا قيل لك كم قيمة السيارة مثلا تقول 100,000 و120,000، كيف؟ تقول نعم نقد 100,000 ونسيئة 120,000. هذا الكلام صحيح لأن الجهة انفكت، ما في تناقض. إذا قال الترمذي حسن صحيح، إذا قال الترمذي حسن صحيح أثبت القصور ثم نفى القصور، يقول عليه إشكال بأن الحسن قاصر عن الصحيح، ففيه الجمع، ففي الجمع بين السمتين العلامتين نعم لحديث واحد مجاذبة. نعم مجاذبة، كل سمة وعلامة تحتاج أن تجر الحكم إليها، فأنت إما أن تقول حسن فتقصر به عن درجة الصحيح، أو تقول صحيح فترتقي به عن درجة الحسن. يقول وأجيب عن هذا بشيء لا ينهض أبدا، وهو أن ذلك إلى آخره. الأجوبة عن مثل هذا الإشكال وصلت إلى 15 قولا لأهل العلم، لكن من أوضحها أنه إن كان مرويا بأكثر من إسناد ساغ إطلاق اللفظين عليه، فهو حسن باعتبار إسناد، صحيح باعتبار إسناد آخر. هذا الكلام صحيح باعتبار إسناد حسن، لكنه باعتبار إسناد آخر صحيح. لكن يرد على هذا أن الإسناد الحسن، الإسناد الحسن بمفرده إذا وجد له طريق آخر صحيح يستمر حسن ولا يترقى إلى الصحيح؟ يترقى إلى الصحيح. منهم من يرى أن كلمة حسن صحيح مرتبة بين الحسن والصحيح، مرتبة بين الحسن والصحيح. كيف؟ برزخ، يعني مثل ما إذا خلطت حامض مع حلو، الحامض تقول حامض، الحلو بمفرده تقول حلو، لكن اللي إذا خلطته مش يصير يصير إيش؟ مز، لكن إيش تقول أنت؟ تقول حامض حلو، يعني حسن صحيح مثل حامض حلو، يعني اخلط الحكم من هذين الحكمين فيخرج لك شيء متوسط بين الحكمين، كما يخرج لك طعم متوسط بين الحامض وبين الحلو، فهذا حكم متوسط. فعلى هذا يرجح عليه الحديث الذي يقال فيه صحيح فقط. لكن يرد على هذا أن الترمذي يعقب على الأحاديث التي هي في الدرجة العليا من الصحة بأنه حسن صحيح. في كيف يكون مثل هذا أنه أنزل من الصحيح فوق الحسن؟ ولذا يقول وأجيب عن هذا بشيء لا ينهض أبدا. طيب إذا قلنا أن الحديث مروي بإسنادين، واحد حسن والثاني صحيح، طيب إذا قال الترمذي حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هذا ما الذي قلناه، يعني ما جاء إلا من طريق واحد، فكيف نقول صحيح من طريق وحسن من طريق؟ يعني على الاعتبار الأول أن حق العبارة أن يقال حسن وصحيح، حسن من طريق وصحيح من طريق، وهذا ارتضاه بن حجر وغيره، لكن عليه إرادات، منها أنه إذا قيل حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، كيف لا نستطيع أن نقول أنه ورد بإسنادين لأننا نقول لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يكون قال بعضهم أنه غاية ما هنالك أنه تردد في الحكم عليه، تردد في الحكم عمله إلا طريق واحد ودرس هذا الإسناد وتردد هل يصل إلى درجة الصحيح أو يقصر عنها إلى درجة الحسن أو هو متذبذب بينهما، فأعطاه حكما يجمع الأمرين، فحق العبارة أن يقال حسن أو صحيح لأنه متردد في الحكم عليه. منهم من يقول لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني من عن هذا الصحابي، وإن عرف من وجوه عن غيره من الصحابة، بدليل أنه يقول حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ثم يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، يعدد من الصحابة، فدل على أنه يريد لا نعرفه إلا من هذا الوجه عن هذا الصحابي، فلا يرد الإشكال. وحقيقة ذلك أن لو كان كذلك أن يقال حسن وصحيح، يعني باعتبار الطريقين، فكيف العمل في حديث يقول فيه حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فهذا يبطل قول من قال أن يكون ذلك بإسنادين. عرفنا أنه إذا قال إلا من هذا الوجه قد يريد به من هذا الوجه عن هذا الصحابي، وإن عرف من وجوه متعددة عن غيره من الصحابة، لأنه يقول لا نعرفه من هذا الوجه ثم يقول في الباب عن فلان وفلان وفلان من أصحابه. يقول ويسوغ أن يكون مراده بالحسن أو بالحسن المعنى اللغوي لا الاصطلاحي، بأن تكون عبارات جميلة صياغته قوية اشتمل على فصاحة وبلاغة، أو تكون معانيه جيدة تجذب السامع فلفظه حسن. وهو يقول ويسوغ أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي لا الاصطلاحي، وهو إقبال النفوس وإصغاء الأسماع إلى حسن متنه وجزالة لفظه وما فيه من الثواب والخير، فكثير من المتون النبوية بهذه المثابة. طيب كثير من الأحاديث الصحيحة بهذه المثابة، ألفاظ جزلة وبليغة وفصيحة، إذن والحسنة أيضا فيها كذلك، فيها الجزل، فيها الذي يحمل بشارة للمؤمن، بل في كلام شيخه ابن وهب وهو ابن دقيق العيد هو شيخ الحافظ الذهبي رحمه الله الجميع، وصاحب الاقتراح الذي لب هذا الكتاب مأخوذ منه. فعلى هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض الموضوعات ولا قائل بهذا. نعم، الذين يضعون الأحاديث ويعتمدها القصاص والوعاظ في الغالب أن ألفاظها جذابة. لماذا؟ لكي تجذب السامعين، يكون لديهم حضور في قصصهم ووعظهم. فهل يمكن أن يقال أن إذا قال الترمذي حسن صحيح يريد بهذا المعنى أنه مجرد لفظ لغوي، حسن لغوي جذاب، فيدخل في ذلك كل الأنواع؟ نعم، من عانى الموضوعات وقصص القصاصين ما يريده الوعاظ يجد فيهم شيء من هذا. بعض الموضوعات ولا قائل بهذا. ثم قال ابن دقيق العيد: فأقول لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح، وإنما جاء القصور إذا اقتصر على حديث الحسن. عرفنا أن مراتب الأحاديث حسن تبع للقوة والضعف، صحيح وحسن ضعيف. فالحسن كما قرروا في مرتبة بين نعم الصحيح والحسن، إذن الحسن قاصر عن الصحيح. ابن دقيق العيد يقول لا، ليس الذي بين الحسن والصحيح من النسب التباين، ليس بمتباينين، وإنما هما متداخلان. هما متداخلان، يعني الحسن يدخل في الصحيح. وعلى هذا اصطلاح بعض أهل العلم، يؤلفون في الصحيح ويدخلون في أحد الحسن. فالحسن نوع من أنواع الصحيح. طيب، هل يسلم لابن دقيق أن بينهما من النسب التداخل التام؟ يقول لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح، وإنما جاء القصور إذا اقتصر على حديث حسن. فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته. طيب، إذا قال شخص لعبده أو لزوجته: إن أخذت من فلان 1000، من أبيك أو من أخيك 1000، فأنت طالب، هل تطلق؟ هي تطلق إذا أخذت 1000، لكن هل تطلق إذا أخذت 500 أو 2000؟ طيب، 500 داخلة في 1000، 2000 متضمنة للألف وزيادة، تطلق ولا ما تطلق؟ نعم، وقال إن أخذت من أبيك 1000 ريال فأنت طالق، قالها مرة فأخذت 500، الآن فيه تداخل بين 500 و1000، مثل دخول الحسن في الصحيح. مرة ثانية قال إن أخذت 1000 فأنت طالق، فأخذت 2000، هل أخذت 1000 ولا ما أخذت؟ يعني أخذت 1000 وزيادة، لأن 1000 داخل في 2000 بلا شك. والذي معنا من هذا النوع ولا ليس منه؟ طيب، لو قال إن قابلت من أهلك طعام فأنت طالق، فلما جاءت من أهلها إذا معها إناء فيه طعام انتهت، تحقق الشرط. لكن أخذت من أهلها مبلغ من المال مرة مطعم واشترت طعام، صارت تطلق ولا ما تطلق؟ الآن بين الدراهم والطعام تباين ولا تداخل؟ تباين، هي ما أخذت الطعام، لأن هذا المبلغ الذي أخذته احتمال تشتري به طعام، احتمال تشتري به أثاث، احتمال تتصدق به، غير منصوص عليه ولا داخل في المنصوص. ابن دقيق العيد يريد أن يقرر أن بينهما التداخل، فكل صحيح حسن ولا عكس. يعني الشخص الذي بلغ الخمسين يصدق عليه أنه بلغ الأربعين أو لا يصدق عليه؟ بلغ أربعين وزيادة، نعم. فإذا حلف أن لا يكلم ابن أربعين فكلم ابن خمسين، نقول تكلمت بأربعين وزيادة، ولا نقول الأيمان مردها على الأعراف وأنت ونيتك؟ نعود لنقرر ما بين الحسن والصحيح من النسب. منهم من يقول هما متباينان، فالحسن حقيقة لا علاقة للصحيح بها، والصحيح حقيقة مستقلة لا علاقة للحسن بها. يعني كالنسبة بين الاسم والفعل والحرف، اعتبر الصحيح مثل الاسم والحسن مثل الفعل والضعيف مثل الحرف، لا تداخل بينهما البتة. لكن هل نقول أن الصحيح والحسن والضعيف مثل الشيخ والكهل والشاب بينهم تداخل؟ بينهما تداخل من وجه لا شك، لأن الحسن إذا وجد ضعيف مع ضعيف ارتقى إلى الحسن، الشاب وجد معه مجموع سنوات ارتقى إلى الكهولة، والكهل إذا وجد معه أيضا مجموعة من السنوات فارتقى إلى الشيخوخة. الآن الحسن وأصله ضعيف ثم وجد معه طرق فارتقى إلى الضعيف، ارتقى بالطرق إلى الحسن. الصحيح هو أصله حسن ارتقى بمجموعة الطرق إلى الصحيح، لا شك أن بينهما ارتباط وبينهما تباين. متى يكون هذا الارتباط والتداخل ومتى يكون التباين؟ يكون الارتباط في الصحيح لغيره مع الحسن لذاته، هنا متداخلان. صحيح لغيره مع الحسن لذاته متداخلان، لأن الصحيح لغيره هو عبارة عن مجموعة من الحسن لذاته، فالحسن لذاته فرد من أفراد الصحيح لغيره، فبينهما تداخل. لكن ما الذي بين الصحيح لذاته والحسن لغيره من التداخل؟ ما في تباين، تباين لا يمكن أن يصل الحسن لغيره إلى درجة الصحيح، على اعتبار أن الضعيف لا يرقى إلا درجة واحدة وهو المعمول به عند الجمهور. يعني وجدت حديث ضعيف ضعفه ليس بشديد منجبر، ثم وجدت له شاهد صحيح، هل تقول ارتقى هذا الضعيف إلى الحسن أو ارتقى إلى الصحيح؟ عندما ما يرتقى إلى درجة واحدة، إذن إلى الحسن. ومنهم من يقول لا، إذا ما دام الشاهد صحيح إذن الضعيف صحيح، لا سيما إذا كان الشاهد في الصحيح في البخاري أو مسلم لا يوجد ما يمنع من هذا. نعود إلى كلام من دقيق العيد ولعله اتضح. ثم قال أقول لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح، يعني قد يحكم عليه بأنه حسن وقد بلغ درجة الصحيح، وإنما جاء القصور إذا اقتصر على حديث حسن، لا سيما عند من شهر هذه الكلمة والترمذي. يعني إذا قال هذا حديث حسن تختلف حقيقته عما يقول فيه حسن صحيح، ويكون تعريفه الذي مر بالأمس وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد، هذا تعريفه فيما يقول فيه حسن فقط. أما ما يقول فيه حسن صحيح لا تطبق عليه التعريف، حقيقة تختلف عن الحسن الذي يطلق عليه اللفظ بمفرده. فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته. ثم قال فللرواة صفات تقتضي قبول الرواية، فللرواة صفات تقتضي قبول الرواية، ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والإتقان. فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه من الإتقان والحفظ. يعني لو وجدت، هل يمكن أن تصف مالك بأنه صدوق؟ ثقة ثابت، إمام، حافظ، جبل، نجم السنن، هل يمكن أن تصفه بأنه صدوق؟ نعم، ويقول يمكن، وش المعنى؟ هو متصف بهذه الصفة، بل يستحق المبالغة، هو صدوق مبالغ، وأنت بالغت في وصله بالصدق يصبح يجوز، وراوي الصدوق حسن أو حديث الصدوق حسن، فيجوز أن تنزل به من منزلته إلى أدنى من ذلك. لكن هل من النصيحة أن يعطى الإنسان أقل من منزلته؟ وهل هذا امتثال لأن ينزل الناس منازلهم كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنزل الناس منازلهم، وعائشة تقول أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، هو يقول ما هي فيما يمنع أنك تصف فلان الحافظ الضابط الثقة بأنه صدوق؟ لكن إذا كان وصفك له يترتب عليه اختلاف في الحكم، لأنك إذا قلت صدوق جاء من يحكم عليه بأن حديثه حسن، فإذا كان حديثه حسن ووصف من هو أدنى منه مرتبة بأنه ثقة، يلزم عليه ترجيح رواية المفضول على رواية الفاضل. فإذا كان حكمك يترتب عليه خلل في الحكم على الأحاديث أو في التوفيق بينها أو الترجيح بينها، لا شك أنك لا يجوز أن تنزل الضابط الحافظ عن منزلته، كما أنه لا يجوز لك أن تحكم على حديث صحيح بأنه حسن، لأنك إذا حكمت عليه بأنه حسن ثم عورض بحديث صحيح رجح عليه وهو في الحقيقة صحيح، فهذا ينقض كلام من دقيق العيد. فإذا وجدت درجة العليا لم ينافي وجود ذلك درجة وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق. مالك بن دقيق العيد يريد أن يقول مثل ما يقال الآن في القبول، نعم المقبول من يحصل على 80%، نعم يعلن القبول لجهة من الجهات دراسة وظيفة، من حصل على 80% يجي. طيب اللي ملفه معه وحاصل على 90% يحق له يقدم ولا ما يحق له؟ نعم يحق له ولا ما يحق له؟ يحق له من باب أولى. لكن قد يكون من حدد 80 في وقت من الأوقات له غرض وهدف من هذه النسبة، يقول والله ما بيلي عنده امتياز لأنه يكون مغرور وبيشغلنا ويتنكف ويبي له مطالب ويمكن ما يداوم الدوام المضبوط ويمكن يلوح له في يوم من الأيام بوظيفة أفضل ويتركنا، خلنا على 80 يجي ولا ما يجي؟ إذن 80 قد تكون هدف لبعض الناس، الأقل هدف. وأنت إذا أنزلت أن العدل الضابط الحافظ إلى درجة أقل منها، لا شك أنك تعرضه لترجيح خبره غيره على خبره. فصح أن يقال حسن باعتبار الدنيا صحيح باعتبار العليا، ويلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حسنا. يقول فيلتزم ذلك، ما في مانع، فيلتزم ذلك. فصح أن يقال حسن باعتبار الدنيا صحيح باعتبار، ويلزم على ذلك أن يكون كل حسن كل صحيح حسنا، فيلتزم ذلك. وعليه عبارات المتقدمين فإنهم قد يقولون فيما صح هذا حديث حسن، نعم قد يقولون هذا حديث حسن، لكن الذي لا يعرف اصطلاحات القوم ولا ينزل مواقع استعمال القوم للألفاظ على الاصطلاحات النظرية لا شك أنه بيضيع اللي ما يعرف مواقع استعمال الأئمة حينما يقول حسن. طيب قد يقول هذا الإمام الذي أطلق على الحديث الصحيح حسن، ثم يأتي إلى قول بعضهم ألا تقبل رواية فلان وهو حسن الأحاديث، قال من حسنها فررت، يبي يضرب هذا بهذا والحديث المحكوم عليه بأنه حسن في أعلى الدرجات. هذا إذا أمن اللبس يجوز مثل هذا، إذا أمن اللبس يجوز مثل هذا، تقول لحديث صحيح حسن، لكن ما تقول لحديث حسن صحيح، لا، إلا عندما لا يفرق بين الحسن والصحيح، فيرد هذا على كلام المؤلف. قلت فأعلى مراتب الحسن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، هاتان السلسلتان اختلف العلماء في المروي بهما. فبهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري، أولا الاختلاف في الاحتجاج به معروف، هل احتج بها أو لا احتج، وسبب الخلاف ومنشأه الخلاف في ذاته، هل بلغ منزلة من يقبل خبره أو لم يبلغ، هذا محل خلاف، والأكثر على أن حديثه من قبيل الحسن، مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وسبب الخلاف فيه خلاف قوي، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الخلاف في عود الضمير في جده، عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، هل يرد مثل هذا الخلاف في بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؟ الاختلاف في عود الضمير لا يرد، لماذا؟ لأنهم هم ثلاثة لا رابع لهم، بهز ابن حكيم ابن معاوية، حيدة هذا لا ما يدخل فيه لأنه ليس بمسلم، فالرواية عن بهز عن أبيه حكيم عن جده حيدة، لكن إذا جئنا للسلسلة الأخرى عمر ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، فالضمير في الجد هل يعود إلى جد عمر؟ جده يعود إلى عمر، فجده محمد، إذا كان جده محمد عمر بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده محمد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ولا ما يقبل؟ ما يقبل، لماذا؟ لأن محمد تابعي وليس بصحابي، إذا قلنا أن الجد يعود إلى شعيب، الضمير يعود إلى شعيب، وجده عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي، فإذا كان الخبر عن عمر بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو، وجاء التصريح بذلك في مواضع عند أحمد والنسائي وغيرهما عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، جاء التصريح بذلك، لكن يبقى مشكلة ثانية وهي أنه هل سمع شعيب من جده عبد الله بن عمرو، مع الخلاف بين أهل العلم، ولوجود مثل هذه الخلافات نزلت مرتبة ما يروى بهذا الإسناد إلى مرتبة الحسن، فعندنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده حسن، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده إذا صح السند إلى عمر حسن. طيب أيهما أقوى؟ بهز بن حكيم عندك تعارض، عندك حديثين متعارضين، يروى من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أو يروى من طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده؟ الذهبي راح يقدم بهز الآن، وكثير من العلم يقدمون عمر بن شعيب. طيب ما يقوى به بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؟ أن البخاري أخرج تعليقا بهذا الإسناد، أخرج في صحيح تعليقا لا في الأصول التي يعتمد عليها، ويرجح عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بأن البخاري صحح حديثا رؤية من هذا الطريق، وقال حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي أصح حديث في الباب، هو حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده في التكبير في صلاة العيد. فهل نقول أن تخريج البخاري لبهز بن حكيم عن أبي عن جده ولو كان معلقا أقوى من تصحيحه خارج الصحيح لعمرو بن شعيب عن أبي عن جده، أو العكس؟ هذا الذي أورث أو أوجد الخلاف بين السلسلتين، وعلى كل حال ما يروى بهما حسن. ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص عن أبي سلمة عن أبي هريرة، محمد بن عمرو في حفظه شيء، في حفظه شيء، وأنزلوا حديثه من الصحيح إلى الحسن لهذا الشيء أو هذا الخطف في حفظه، ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في الصحيح لغيره: والحسن المعروف بالعدالة، والحسن المعروف بالعدالة والصدق راويه إذا أتاله طرق أخرى صححته، طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمتن لولا أن أشق إذ تابعوا محمد بن عمري، هذا الذي معنا، عليه فارتقى الصحيح يجري، استحق الصحة متى؟ لما توبع، إذا لم يتابع بقي في مرتبة الحسن. ابن إسحاق فيه كلام طويل جدا لأهل العلم، وفيه بحوث بل فيه مصنفات، يعني كتب عن ابن إسحاق عشرات الصفحات، وابن إسحاق عن محمد بن العلم التيمي وأمثال ذلك، وهو مدلس وتدليس شديد، لكن إذا صرح بالتحديث فجمع من أهل العلم منهم الذهبي على أن خبره في مرتبة الحسن، وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن. يقول هذه الطرق التي ساقها لا يجزم بأنها صحيحة لما حسنة، لماذا؟ لأنه وجد من يضعفها. وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن، فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق، لأن الخلاف بين تصحيح وتحسين وتضعيف، فالقول الوسط أن يقال حسنة. فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح، ثم بعد ذلك يأتي بعد هذه الطرق طرق دونها، لأن الرواة على طبقات ومراتب ومنازل دون المراتب السابقة التي شرحت بالأمس، مراتب صحيح وهذه مراتب حسن دونها مراتب. ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيها، بعضهم يحسنونها وآخرون يضعفونها، كحديث الحارث بن عبد الله الأعور المعروف، نعم معروف بتشيعه، كالحارث بن عبد الله المعروف بالأعور يروي عن علي رضي الله عنه وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطاة وخصيف ودراج أبي السمح وغيرهم ممن ضعف، وخلق سواهم جمع غفير من الرواة ضعفهم أهل العلم لا يصلون إلى درجات الحسن، وإن كان التجاذب عند أهل العلم بين أن تضعف أخبارهم وبين أن يقصر بها عن الصحة ولا تصل إلى درجة الصحيح من الحسن. وعلى كل حال مثل هذه الأمور يصعب الحكم على كل راو بأن جميع ما رواه مردود، اللهم إلا أن هذا مبني على غلبة الظن، والرواة لهم منازل ولهم مراتب، وأخبارهم أيضا متفاوتة، حتى الراوي الضعيف تتفاوت أخباره ومروياته من شيخ إلى شيخ، فقد يضبط عن شيخه فلان ولا يضبط عن فلان، قد يضبط في أول عمره ولا يضبط في آخره، قد يضبط عن أهل البلد الفلاني ولا يضبط عن أهل البلد الفلاني. هناك أمور تحتاج إلى مزيد من العناية والبحث، والوقت لا يستوعبها، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك.